والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه القواعد النورانية: وعلى هذا فلازم قول الإنسان نوعان، أحدهما لازم قوله الحق، فهذا مما يجب عليه أن يلتزمه، فإن لازم الحق حق، ويجوز أن يضاف إليه إذا علم من حاله أنه لا يمتنع من التزامه. وكثير مما يضيفه الناس إلى مذهبه إلى مذهب الأئمة من هذا الباب. والثاني لازم قوله الذي ليس بحق، فهذا لا يجب التزامه، إذ أكثر ما فيه أنه قد تناقض. وقد بينت أن التناقض واقع من كل عالم غير النبيين. ثم فقد يضاف إليه، وإلا فلا يجوز أن يضاف إليه قول، ولو ظهر له فساده لم يلتزمه، لكونه قد قال ما يلزمه وهو لم يشعر بفساد ذلك القول ولا يلزمه. بسم الله والحمد لله، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد أيها الأحبة، بدأ ما ذكر شيخ الإسلام في ما قرأناه أن العلماء قد يحصل في كلامهم التناقض، وقد يحصل في كلامهم التعارض، وأن المجتهد الذي عز وجل وأحسن فيما قال من ناحية العلم وحسن القصد فإنه يكون مغفور له فيما أخطأ فيه، وأما أهل الأهواء والخصومات فهم مذمومون في تناقضاتهم لأنهم يتكلمون بغير علم ولا حسن قصد لما يجب قصده. ثم ذكر يعني أمرا مهما، وهو هل لازم القول يعتبر قول، وهل لازم المذهب يعتبر مذهبا، لأن الشخص قد يقول القول ويلزم على هذا القول لوازم، قد تكون لوازم حسنة وقد تكون لوازم سيئة. فهو فصل في هذا الأمر فقال: على هذا فلازم قول الإنسان نوعان، أحدهما لازم قول الحق، لازم قوله الحق، لأن لازم هذا الكلام الذي يتكلمه هذا الشخص يكون حقا. قال: فهذا مما يجب عليه أن يلتزمه، إذا كان لازم كلامه حق فهذا مما يجب عليه أن يلتزمه. ثم حق، والحق يجب لزومه. قال: لا يجوز أن يضاف إليه، أي إلى الإنسان الذي هذا لازم كلامه، إليه لازم قوله، يضاف إليه إذا علم من حاله أنه لا يمتنع من التزامه بعد ظهوره. وكثير مما يضيفه الناس إلى مذهب العلم من هذا الباب، مثل ما أذكر عن الشافعي رضي الله عنه وهو قوله: إذا صح الحديث فهو مذهبي. ولذلك تجد كثير من ألف في مذهب الشافعي يقولون إن مذهب الشافعي في هذه المسألة كذا وكذا، ولو كان بخلاف المنقول عنه. قال: لأن الحديث فيه قد صح، والشافعي يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي. الثاني من لازم قول الإنسان، قال: لازم قوله الذي ليس بحق. قد يكون لازم القول حق كما تقدم، وقد يكون لازم هذا القول ليس بحق ويكون فيه من الفساد ما يدل على مجانبته للحق. قال: لازم قوله الذي ليس بحق، فهذا لا يجب التزامه، إذ أكثر ما فيه أنه قد تناقض. يقول: وقد بينت، أي بين شيخ الإسلام، أن التناقض واقع من كل عالم غير النبيين. ثم يعني أن عرف من حاله، من حال هذا الشخص المتكلم، أنه يلتزمه بعد ظهوره له فقد يضاف إليه، وإلا فلا يجوز أن يضاف إليه قول لو ظهر له فساده ولم يلتزم بكونه قد قال ما يلزم وهو لم يشعر بفساد ذلك القول ولا يلزمه. فلازم القول إذا كان هذا اللازم ليس بحق فإنه لا يلزم الإنسان به، لازم القول ليس قول ولازم المذهب ليس مذهب، لكن القول أو المذهب إذا ترتبت عليه مفاسد فهذا دليل على فساد هذا القول في هذا الشيء المتكلم فيه. أما قائله فيكون معذورا إن كان هذا الذي أدى إليه اجتهاده وسلك السبيل الصحيح في تحصيل العلم، لكن اللوازم الفاسدة تدل على فساد هذا القول. أما القائل فالحال يختلف، إن كان صاحب علم وسلك طريقة أهل العلم واجتهد بقدر ما يستطيع وهذا الذي أداه إليه علمه فيكون معذورا ولو كان لازم القول ليس من الحق. أما من ليس كذلك فإنه يكون ليس معذورا ويأتم بإعراضه أو بتفريطه. ثم قال رحمه الله تعالى وهذا نعم نعم يعني هذا التفصيل لا بد منه. لا تقول أن لازم القول قول أو لازم المذهب ليس بمذهب أو أن لازم القول أن لازم القول إذا كان حقا يعني لازم له أو إذا كان ليس حقا ليس بلازم، فلا تقول هذا بإطلاق وإنما تفصل. فقد يكون لازما وقد يكون غير لازم، وقد يكون الإنسان معذورا وقد يكون غير معذور بحسب ما يقترن بهذا الأمر من أمور تدل عليه. نعم. فما كان من اللوازم يرضاه القائل بعد وضوحه له فهو قوله، وما لا يرضاه فليس قوله وإن كان متناقضا. نعم، هذا جوابة توضيح منه. قال فما كان من اللوازم يرضاه القائل بعد وضوحه له فهو قوله، وما لا يرضاه فليس قوله وإن كان متناقضا. إذا عرف من مذهبه أو من أصول مذهبه أو من أحواله أنه لا يرضى بما كان باطلا، وأن قد يكون قال هذا القول في حالة ذهول أو في حال غفلة أو في حال عارض من العوارض التي تعرض للإنسان. نعم. قال وهو الفرق بين اللازم الذي يجب التزامه مع لزوم اللازم الذي يجب ترك الملزوم للزومه. فإذا عرف هذا عرف الفرق بين الواجب من المقالات والواقع منها، وهذا متوجه في اللوازم التي لم يصرح هو بعدم لزومها. فأما إذا نفى هو اللزوم لم يجز أن يضاف إليه اللازم بحال. نعم، هذا الكلام التفصيل الذي ذكره إذا لم يكن هناك من كلام هذا القائل ما يبين مراده. أما إذا هو بيّن مراده ونفى عنه اللوازم الفاسدة أو هو التزم ما يلزم على هذا القول باللوازم فيكون هو قد بيّن هذا الأمر، فيكون يعني على حسب بيانه يقال في الحكم بالنسبة لما يتعلق بكلامه. فالتفسير السابق الذي ذكره هو عند عدم معرفة مراد المتكلم بما تدل عليه عباراته. أما إذا صرح ونفى عن نفسه شيء أو التزم شيء فإن يكون يضاف إليه هذا الشيء الذي أبان به هو عن حقيقة معتقده. وإلا لأضيف إلى كل عالم ما اعتقدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله لكونه ملتزما لرسالته، فلما لم يضف إليه ما نفاه عن الرسول صلى الله عليه وسلم وإن كان لازما له ظهر الفرق بين اللازم الذي لم ينفه واللازم الذي نفاه، ولا يلزم من كونه نص على الحكم نفيه للزوم ما يلزمه، لأنه قد يكون عن اجتهادين في وقتين. وسبب الفرق بين أهل العلم وأهل الأهواء مع وجود الاختلاف في قول كل منهما أن العالم قد فعل ما أمر به من حسن القصد والاجتهاد، وهو مأمور في الظاهر باعتقاد ما قام عنده دليلا وإن لم يكن مطابقا، لكن اعتقادا ليس بيقيني كما يؤمر الحاكم بتصديق الشاهدين ذوي العدل وإن كانا في الباطن قد أخطأ أو كذبا، وكما يؤمر المفتي بتصديق المخبر العدل الضابط أو باتباع الظاهر فيعتقد ما دل عليه ذلك وإن لم يكن ذلك الاعتقاد مطابقا فالاعتقاد المطلوب هو الذي يغلب على الظن مما يؤمر به العباد، وإن كان قد يكون غير مطابق، وإن لم يكونوا مأمورين في الباطن باعتقاد غير مطابق قط. نعم، يعني قد يقول قائل لماذا نعذر العالم إذا أخطأ ولا نعذر طبعا العالم يقصد الذي أصوله أصول أهل السنة واعتقاد أهل السنة وطريقة أهل السنة، ولماذا لا نعذر أهل الأهواء بحيث أن الجميع قد أخطأ من كان من أهل السنة أو من كان من أهل الأهواء؟ فذكر الفرق أن العالم قد فعل ما أمر به من حسن القصد والاجتهاد، وهو مأمور في الظاهر باعتقاد ما قام عنده دليله، لأن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فهذا العالم وجد منه حسن القصد ووجد منه الاجتهاد، وهو بذل الوسع في تحصيل هذا العلم، وهذا العلم الذي بلغه فيكون أدى الذي وجب عليه واعتقده بالدليل. أما صاحب الهوى فإن هناك ما صرفه عن معرفة الدليل وهو اتباعه للهوى، فيكون هذا فرق بين الاثنين. ولذلك قال وهو مأمور أي العالم وغير العالم في الظاهر باعتقاد ما قام عنده بالدليل، لكن بشرط أن يكون الشيء الذي تكلم فيه استوفى فيه ما يجب عليه من ناحية تحصيل العلم ومن ناحية سؤال من كان يوثق فيه من أهل العلم. إن كان عالم فهذا الذي يجب عليه، إن كان ليس عالم فواجبه سؤال من يثق فيه من أهل العلم لكي تبرأ ذمته. قال وإن لم يكن مطابقا، لو كان في الباطن ليس هو هذا الذي اعتقده، لكن هذا الذي أداه إليه اجتهاده إن كان عالم، أو هذا الذي استطاع تحصيله إن كان ليس بعالم حيث أنه مأمور أن يسأل أهل العلم، فسأل من رأى أنه أعلم الناس أو من رأى أن عنده علم وهو ممن يوثق به، ولو كان في الباطن ليس هو الحق، لكن هذا الذي استطاع تحصيله بعد بذل الوسع واستفراغ الوسع في تحصيل ما أمر به. قال وإن لم يكن مطابقا لكن اعتقادا ليس بيقيني كما يؤمر الحاكم، هذا توضيح، بتصديق الشاهدين ذوي العدل، وقد يكون هذين الشاهدين ليس صادقين في هذه القضية مثلا على وجه الخصوص، هل مأمور القاضي بأن يرد شهادتهما لاحتمال عدم صدقهما؟ لا، يأخذ بالظاهر مع أنه غير متيقن بصدقهما في جميع ما قال، لكن يكون هذا الذي غلب عليه الظن في الظاهر ولو كان في الباطل بخلاف ذلك. قال وإن كان في الباطل قد أخطأ أو كذبا، وكما يؤمر المفتي بتصديق المخبر العدل الضابط أو باتباع الظاهر فيعتقد ما دل عليه ذلك، وإن لم يكن ذلك الاعتقاد مطابقا لما يجب أن يكون عليه في الباطل. قال فالاعتقاد المطلوب، يعني الذي تبرأ به الذمة، الاعتقاد المطلوب هو الذي يغلب على الظن مما يؤمر به العباد، وإن كان قد يكون غير مطابق، وإن لم يكونوا مأمورين في الباطن باعتقاد غير مطابق قد. يعني أنت في اعتقادك في الباطن يجب أن تعتقد ما كان صوابا، فتؤمن الإيمان الجازم باعتقاد ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وتعتقد أنه يجب عليك اتباع ما كان حقا، هذا تعتقد اعتقاد لا شك فيه. لكن في مفردات المسائل قد تعتقد أن هذا هو الحق، بينما هو في الباطن قد لا يكون كذلك، فإذا فعلت ما يجب عليك فعله فإنك تكون معذورا في هذه الحالة، حتى ولو كان هذا الأمر في الباطن ليس كما هو في الظاهر الذي ظهر لك. واضح ولا في إشكال؟ دي هذه تحل كثير من الإشكالات، إنه قد يكون إنسان على ما تقرره السنة جماعة فخالف في مسألة عقدية، يكون من هذا إنه هذا الذي اعتقده بالدليل بعد ما بدل الجد. ولذلك قرر شيخ الإسلام في أكثر من موضع أن المخطئ يغفر له خطأه ولو كان خطأ عقديا، إذا كان يعني الأصول أهل السنة والجماعة، وبدل ما يستطيع بذله هذا الذي أداه إليه علمه واجتهاده، فيكون مغفور له خطأه. لكن ليس لأحد جاء بعده أن يقلده فيما أخطأ فيه، إذا عرف أن الحق بخلافه. فإذا فهم هذا فإنه يحل بعض الإشكالات التي قد تطلع لبعض الناس عندما يرون بعض من ينتسب إلى أهل السنة والجماعة، فتوجد عنده بعض المسائل العقدية التي خالف فيها باجتهاد، ولذلك لم يخرجها أهل السنة والجماعة من أهل السنة والجماعة، وإنما أبقوهم مع أهل السنة والجماعة، وإن خالف في مسائل لأن خلافه مبني على علم وعلى اجتهاد. ثم قال رحمه الله تعالى: فإذا اعتقد العالم اعتقادين متقابلين في قضية أو قضيتين مع قصد هذه القضية التي يعني أشار إليها، يقول: فإذا اعتقد العالم اعتقادين متناقضين في قضية أو قضيتين مع قصد، لاحظ، مع قصده للحق واتباع لما أمر باتباعه من الكتاب والحكمة، لكن قد يجتهد بأي شيء هو لا يخالف في وجوب اتباع الكتاب وجوب اتباع السنة، لكن قد يجتهد في دلالة النص ويقول بخلاف ما هو في الحق باطنا، لكن ليس ذلك مبنيا على هوى أو تشهي، وإنما مبني على اجتهاد سلك فيه السبيل الواجب عليه سلوكه. عذر، يقول عذر بما لم يعلمه وهو الخطأ المرفوع عنه بخلاف أصحاب أهل الأهواء، لأن أهل الأهواء أصلا بنوا اعتقادهم ليس على السنة، وإنما بنوه على خلاف السنة من الأخذ بالأمور المشتبهات أو تقليد الشيوخ أو اتباع الرجال حتى ولو خالفوا الحق. ففرق بين من يخطي وأصوله أصول أهل السنة وبدل الاجتهاد الواجب عليه بذله، وبين من ليس كذلك، فهذا يكون معذورا وذاك يكون غير معذور. قال: فإنهم إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، ويجزمون بما يقولونه بالظن والهوى جزما لا يقبل النقيض، يعني حتى مع هذا الخطأ لا يقرون بخطائهم، وإنما يجزمون ويؤكدون ويصرون على الخطأ. قال: مع عدم العلم بجزمه، يعني ليس عندهم علم يجزمون به حتى يقولون مثل هذا القول، ومع ذلك يصرون ويبقون مع وجود المخالفة. قال: فيعتقدون ما لم يؤمروا باعتقاده لا باطنا ولا ظاهرا، ويقصدون ما لم يؤمروا بقصده، ويجتهدون اجتهادا لم يؤمروا به، فلم يصدر عنهم من الاجتهاد والقصد ما يقتضي مغفرة ما لم يعملوه، فكانوا ظالمين شبيها بالمغضوب عليهم، أو جاهلين شبيها بالضالين. لأنه إذا كان جاهل مثلا وأخطأ يقول خلاص معذور لجهله، تجد بكلام أهل العلم من الأشياء التي يعذروا بها الجاهل، فهل كل جاهل يقال أنه يعذر بجهله؟ أو في التفصيل، في التفصيل، وهذا التفصيل ما هو؟ أن يفرق بين المعرض الجاهل المعرض، يعني في بلد مثل هذه البلاد السعودية مثلا طلبة العلم والعلماء متوافرون فلا يسألهم، ويفعل في أمور دينه كيفما اتفق، هذا ما يعذر بجهله، لأن يستطيع الوصول إلى أهل العلم وسؤال أهل العلم عما أشكل عليه. لكن إذا كان في مكان لا يجد عالما يستفيد، أو لا يجد من يثق في علمه بحيث يسأله عما أشكل عليه، وهذا الذي يستطيع فعله أو اعتقاده في هذه الحال، وإن خالف الحق وإن خالف الصواب يقال هو معذور، لأن هذا الذي يستطيعه. لكن أن يعرف أن العلم وطلب العلم وسؤال أهل العلم أو يعلم أن في هذه البلاد مثلا علماء كبار من أهل السنة والأمة اتفقت أو أجمعت عليهم، فيعرض عن سؤالهم ويسأل من ليس أهلا للسؤال، لا سيما في أمور المعتقد والأمور التي يحتاج فيها إلى الرجوع إلى أهل العلم الكبار فيخطي، فإنه في هذه الحالة لا يكون معذورا، لأنه اتبع الهوى كما هو الحاصل عند بعض الناس في هذه الأزمنة، ما يذهب للعالم من أهل السنة ليسأله عما أشكل عليه، يذهب لمن يرى أنه سيفتيه بالشيء الذي هو يريد أن يفتى به. يعني سألنا بعض الأخوة، أحد الأخوة كان عنده مسائل في الجهاد مخطئ فيها أخطاء كبيرة، قلت له ألست كنت في مدينة كذا وكذا؟ قال بلى. قلت أليس فيه الشيخ فلان، أقصد الشيخ صالح الفوزان؟ قال نعم فيه. ألا تعرف مسجده؟ قال أعرفه وليس بعيدا عنا. قلت لما لم تذهب إليه تسأله عن هذه المسائل؟ قال والله أعرف جوابه. فسألت غيره كيف تعرف جوابه؟ قال أعرف أنه لن يجيبني الأجوبة التي كنت أود أن تقال لي. طيب الشيخ أنت ولا هو؟ تلاحظ، وهذا يقع كثيرا، بدل أن يذهب للعالم الموثوق به من أهل السنة اللي الناس رضيت أقواله وله قدم صدق وعرف بالسنة ولزوم السنة، يذهب إلى صغار طلبة العلم أو إلى من هو في سنه أو من كان مشهورا في الخطابة ونحوها لكن ليس معروفا بالعلم الرباني ليجد جوابا هو يريده أصلا. فمثل هذا ما يقال معذور، هذا يدخل في اتباع الهوى، يدخل في اتباع الهوى. نعم. يقول رحمه الله تعالى: قال فالمجتهد لاجتهاد العلم المحض ليس له غرض سوى الحق وقد سلك طريقه. المحض ليس له غرض سوى ايش؟ سوى الحق وقد سلك طريقه. ولذلك يذكر شيخ الاسلام علمها الاربع انهم معذورون فيما اخطأوا فيه، يقول لانه ليس كل احد منهم ليس كل احد منهم يتعمد مخالفة امر النبي صلى الله عليه وسلم، وان وجدت منه المخالفة فيكون هؤلاء اجتهدوا اجتهادا محضا ليس لهم غرض سوى الحق وقد سلكوا طريقه، اخذ العلم على الطريقة الشرعية الصحيحة، فيكونون معذورون في خطائهم ومأجورون حتى على خطائهم. وأما متبع الهوى المحض، فهو من يعلم الحق ويعاند عنه. نعم. من آخر غير القسمين السابقين، يعني المجتهد اجتهادا صحيحا ليس له غرض سوى الحق وقد سلك طريق الحق أو الطريق التي يتحصل بها على الحق، ومتبع الهوى المحض. في قسم ثالث يقول وهو غالب الناس، وهو أن يكون له هوى وله في الأمر الذي قصد إليه شبهة، يعني عنده هوى وأيضا وجدت شبهة عنده، انقدحت شبهة قد لا يعرف معها الحق، قال فتجتمع الشهوة والشبهة، عنده رغبة في هذا الشيء وعنده شبهة. قال ولهذا جاء في حديث المرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يحب البصر النافذ عند ورود الشبهات، لأن الشبهات إنما تزال بالعلم، بغير العلم لا يمكن إزالتها. قال ويحب العقل الكامل عند حلول الشهوات، لأن الشهوات تدفع بالصبر على الوقوع فيها. وصاحب العقل، صاحب العقل لا يفعل الشيء الذي فيه مضرة عليه في دينه، فكيف الذي فيه مضرة عليه لا يفعل الشيء الذي فيه مضرة في دنياه، فكيف الشيء الذي فيه مضرة على دينه؟ لذلك الآن مثلا الذين يدخنون، يعني لو الواحد منهم استعمل عقله لماذا يدخن وهو يضر نفسه ويضر من يجلس معه ويتلف ماله ويغضب ربه، أشياء كثيرة. فلو استعمل عقله وتدبر هذا الأمر ما أقدم على هذا الفعل، أو لصبر يعني عن الوقوع أو عن الاستمرار في هذا الأمر. فبذلك يعني هو ذكر هذين الشيئين، لأن الشبهات تحتاج إلى بصر نافذ، والبصر النافذ إنما يكون مبني على العلم، فالبصيرة تكون مبنية على علم، والعقل يحجب الإنسان ويمنعه عن الوقوع في الأشياء التي تضر به. نعم. فالمجتهد نعم، وهذا من إنصافه رحمه الله تعالى، فذكر يعني الفرق بين الأصناف الثلاثة، يعني المجتهد اجتهادا حقيقيا وأنه مأجور على كل حال، والمتبع للهوى اتباعا محضا وأنه مأجور على كل حال، ومن كان عنده هوى وعنده شبهة فتركب عنده هذين الأمرين فيكون كما قال رحمه الله. قالوا هم في ذلك على درجات بحسب ما يغلب وبحسب الحسنات الماحية. يقول أكثر المتأخرين من المنتسبين إلى فقه وتصوف مبتلون بذلك. لماذا؟ لأنه غلب على المتأخرين التقليد الأعمى والإعراض عن معنى النصوص. يعني حتى قال بعض المتأخرين من بعض المذاهب الأربعة، أحدهم يقول الأخذ بظواهر النصوص كفر، يجب على الناس اتباع مذهبه، والآخر يقول عن إمامه المتبوع قال يجب على الثقلين الإنس والجن اتباع هذا الإمام، والآخر يقول في مسألة يقول والحق بخلاف مذهبنا إلا أننا ننصر مذهبنا، والآخر يقول كل آية أو حديث لم يعمل به أصحابنا فهو معول أو منسوخ. يعني المرجع للآيات والحديث ولا لقول الإمام؟ لقول الإمام. ألا هذا من تعصب المتأخرين في المذاهب الأربعة كلها وفي غيرها. فلذلك قال الشيخ مثل هذا، وأكثر المتأخرين من المنتسبين إلى فقه أو تصوف هم مبتلون بذلك، يعني عندهم اجتهاد نوعا ما لكن عندهم شبهة وعندهم ايش؟ هوى. فليسوا مثل متبع الهوى المحض، وليسوا مثل المجتهد اجتهادا صحيحا. نعم. هذا القول، اي قول الشيخ رحمه الله تعالى استطرد بنا القول في الغرار. نعم، لكن هذه الاشياء التي ذكرناها او ذكرها قبل قليل والتي قبل انما اتى بها استطرادا، وهي مهمة جدا، مهمة جدا لطالب العلم. نعم. هذا كلام جميل. يقول هذا القول الثالث الذي دلت عليه أصول مالك وأصول أحمد وبعض أصول غيرهما من الشافعية والحنفية، يقول هو أصح الأقوال وعليه يدل غالب معاملات السلف، ولا يستقيم أمر الناس بمعاشهم إلا به. ثم يذكر شيئا آخر مهما وهو قوله: كل من توسع في التحرير ما يعتقد مقاربة فإنه لا بد أن يصطف إلى إزالة ما حرمه. نعم، أن يخرج عن مذهبه، وإما أن يحتال. يقول وكل من توسع في تحريم ما يعتقده غررا. لماذا قال ما يعتقده غررا؟ قد لا يكون غررا، قد لا يكون هو الغرر المنهي عنه في الشرع، لكن هو اعتقد انه غرر. قال وكل من توسع، لاحظ المسألة مو مسألة انه وجد الغرر، الغرر قد يوجد، والغرر اليسير دلت الأدلة الشرعية على العفو فيه، لكن إذا توسع الإنسان فيما يعتقده غرر يقول فإنه لابد أن يضطر إلى إجازة ما حرمه، فإما أن يخرج عن مذهبه الذي يقلده في هذه المسألة وإما أن يحتال. سيذكر أمثل كيف أن هؤلاء الذين شددوا على أنفسهم كيف أنهم أجازوا استباحة هذه الأشياء التي حرموها بنوع من الحيلة، والحيلة إنما هي لعب، الحيلة نوع من اللعب والعبث. نعم، قال رحمه الله تعالى: وقد رأينا الناس نعم، يعني كيف الشارع يحرم على الناس شيء ثم يبيح لهم ان يحتالوا على هذا الشيء؟ هذا من يعني من المحال ان يحرم الله شيئا ثم يبيح للناس الحيلة لفعل هذا الشيء الذي حرمه عليهم. نعم، يقول رحمه الله تعالى: ولقد تأملت أغلب ما أوقع الناس في الحيل. نعم، جوزوا عليها حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وهذا الذنب ذنب عملي، وإما مبالغة في التشديد لما اعتقدوه من تحريم الشارع فاضطرهم هذا الاعتقاد إلى الاستحلال بالحيل، وهذا من خطأ الاجتهاد، وإلا فمن اتقى الله وأخذ ما أحل له وأدى ما أوجب عليه فإن الله لا يحوجه إلى الحيل المبتدعة أبدا، فإنه سبحانه لم يجعل علينا في الدين من حرج، وإنما بعث نبينا صلى الله عليه وسلم بالحنيفية السمحة، فالسبب الأول هو الظلم والسبب الثاني هو عدم العلم. نعم، يعني هذا الكلام اللي الإسلام واقع في حياة الناس، أن الناس يجازون ويصيبهم البلاء بسبب ذنوبهم أو بسبب ظلمهم لأنفسهم و يعني تشديدهم على أنفسهم ومغالاتهم فيما ليس هو من الشرع، فيكون هم الذين ضيقوا على أنفسهم في أمور فيها سعة في الشريعة. نعم، في أشياء محرمة لعينها وفي أشياء محرمة لعارض يعرض بها أو صفات تتصف بها. نعم، أو من التصرفات قبل أن يبدو صلاحها، فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم خصومة فقال: ما هذا؟ فقيل له: إن هؤلاء ابتاعوا الثمار يقولون: أصابنا الدمان والقشام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا تبايعوها حتى يبدو صلاحها. نعم. فقد أخبر أن سبب نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ما أفضت إليه من الخصام وهكذا بيوع الغرر، وقد ثبت نهيه عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها في الصحيحين من حديث ابن عمر وابن عباس وجابر وأنس، وفي مسلم من حديث أبي هريرة، وفي حديث أنس تعليله. ففي الصحيحين عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهى. قيل: وما تزهى؟ قال: حتى تحمر أو تصفر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إذا منع الله الثمرة بما يأخذ أحدكم مال أخيه؟ وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يزهو. فقلنا لأنس: ما تهوها؟ قال: تحمر وتصفر. أرأيت إن منع الله الثمرة بما تستحل مال أخيه؟ قال أبو مسعود الدمشقي: جعل مالك والدراوردي قول أنس أرأيت إن منع الله الثمرة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أدرجاه فيه ويرون أنه غلط. فهذا التعليل سواء كان من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو من كلام أنس فيه بيان أن في ذلك أكلا للمال بالباطل، حيث أخذه في عقد معاوضة بلا عوض مضمون. نعم، مقصود شيخ الإسلام رحمة الله بين أن الأمور المحرمة يعني التي فيها الضرر المحض قد نص الله عليها في كتابه أو بينها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، كتحريم يعني الميتة والدم ولحم الخنزير، وكتحريم الربا والميسر. وأن الأشياء التي تسبب البغضاء والشحناء والخلاف والنزاع جاء في الشرع ما فيه نهي عن الوقوع فيها، فكانوا يتخاصمون ويتنازعون بسبب أنهم كانوا يبيعون الثمار قبل بدو صلاحها فتفسد على أصحابها الذين اشتروها وهم قد دفعوا الثمن لصاحبها أو لمالكها، فيكون يعني أصحاب هذه الأموال أكلوا لأموال الناس بالباطل لأن ما اشتراه المشترون فسد. أو فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى تذهب الحاهات التي تصيب مثل هذه الثمار، فلا يبيعونها حتى تحمر أو تصفر أو حتى يبدو صلاحها. فما كان فيه يعني غرر محض أو غرر بين فالشريعة نصت على أن يبتعد الناس عن المعاملة بمثل هذا الشيء. أما ما كان غررا يسيرا أو حاجة الناس إلى مثل هذا الشيء فقد جاء في الشريعة جواز الشيء المحرم عند الضرورة، مع أن الميتة محرمة ومنصوص على تحريمها، لكن إذا اضطر الإنسان إليها يجوز له الأكل منها. فإذا كانت هناك أمور فيها شيء من الغرر اليسير وقابلته مصلحة راجحة فإن هذه المصلحة الراجحة تجعل هذا الغرر اليسير في مقابل هذه المصلحة الراجحة من الأمور المعفو عنها شرعا، وإلا ما تستقيم أمور الناس. وسيذكر المصنف أنه جاء في الشرع من أجل حاجة الناس إباحة أشياء كانت محرمة إذا لم تكن حاجة تدعو إليها. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المزابنة وبيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر، لكنه جوزه صلى الله عليه وسلم عند الحاجة إليه، مع أن فيه غرر وعدم تساوي في الكيل، لأن ما على رؤوس النخل يخرس خرسا تقريب، بينما يعطى بتمر مكيل كيلا معلوم هذا الكيل، وكلا النوع من الجنس الربوي الذي لا يجوز فيه التفاضل، وهنا احتمال التفاضل موجود، ومع ذلك أباحه الشارع لحاجة الناس إليه. فليس كل أمر وجد فيه غرر أو وجد فيه نهي يكون محرما في كل وقت وفي كل حين، وإنما ينظر إلى حاجة الناس ومصلحة الناس. وهذا ليس مبنيا على التشهي، وإنما الشريعة جاءت بمثل ذلك فأباحت من أجل المصلحة الراجحة العفو عن الغرر اليسير أو عن ما تدفع به حاجة الناس. نعم. ولذلك قال إيش؟ وإذا كانت مفسدة بيع الغرر هي كونه مظنة العداوة والبغضاء وأكل الأموال بالباطل وأكل الأموال بالباطل، فمعلوم أن هذه المفسدة إذا عارضتها المصلحة الراجحة قدمت عليها. نعم. يقول إن كانت إذا كانت مفسدة بيع الغرر هي كونه مظنة أو مظنة العداوة والبغضاء وأكل الأموال بالباطل، فمعلوم أن هذه المفسدة إذا عارضتها المصلحة الراجحة قدمت عليها. مثل ما مثاله إيش؟ كما أن السباق نعم سيمثله، لكن ذكرنا له مثال النهي عن بيع المزابنة، ومع ذلك جوزها النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعت الحاجة إليها، لأن الفعل إذا اشتمل على مفسدة منع منه إلا إذا عارضها مصلحة راجحة، فيكون كما في إباحة الميت المضطر وكما في إباحة بيع المزابنة للحاجة، فيكون الغرر اليسير يغتفر إذا عارضته مصلحة راجحة أو تعلقت مصالح الناس بمثل التعامل بهذا الشيء. ويمثل بمثال آخر يقول كما أن السباق بالخيل والسهام والإبل لما كان فيه مصلحة شرعية جاز بالعوض، وإن لم يجز غيره بعوض. أي نعم، السباق بالخيل والسهام والإبل لأنها فيها مصلحة للناس تدرب عليها من أجل الجهاد جاز أن تكون بعوض بمال، لكن غيرها من المسابقات لا يجوز أن تكون بعوض إلا إذا كان العوض ليس من المتسابقين. إذا كان العوض ليس من المتسابقين فيجوز بهذه وبغيرها مما كان السباق فيه مباحا. أما هذه الثلاث فنص الشارع على جواز أخذ العوض عليها من المتسابقين أنفسهم، لأن فيها وإن كان في غرر لكن قابلته مصلحة راجحة، وهي أن هذه مما يتقوى بها على الجهاد في سبيل الله. فوجود الغرر إذا قابلته مصلحة راجحة فإنه يغتفر هذا الغرر، وإلا ما تستقيم أمور الناس وتعامل الناس فيما بينهم إلا بمثل هذا. نعم. قال وكما أن اللهو الذي يلهو به الرجل إذا لم يكن فيه منفعة فهو باطل، وإن كان فيه منفعة وهو ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. كل لهو يلهو به الرجل فهو باطل إلا رميه بقوسه وتعذيبه فرسه وملاعبته امرأته فإنهن من الحق، صار هذا اللهو حقا. وهذا تأكيد لما ذكره رحمه الله تعالى. قد قبل هذا اللهو مصلحة راجحة فإنه يصير من الحق، يصير من الحق. نعم. ومعلوم أن الضرر على الناس بتحريم هذه المعاملات أشد عليهم مما قد يتخوف فيها من تباغض أو أكل مال بالباطل، لأن الغرر فيها يسير كما تقدم، والحاجة إليها ماسة، والحاجة الشديدة يندفع بها يسير الغرر، والشريعة جميعها مبنية على أن المفسدة المقتضية للتحريم إذا عارضها حاجة راجحة أبيح المحرم، فكيف إذا كانت المفسدة منتفية؟ نعم. يقول الشريعة جميعها مبنية على أن المفسدة المقتضية للتحريم إذا عارضها حاجة راجحة أبيح المحرم، مثل أكل الميت. الميت محرم، لكن إذا عارضها مصلحة راجحة إما يأكل أو يموت، يقول لا تموت ولا تأكل، لا يأكل ولا يموت، عارضتها مصلحة راجحة فهذه المصلحة الراجحة أبيح بمقابلها المحرم، بل لم تعد محرمة عليه في هذا الوقت أصبحت حلال عليه، بل قد تكون واجبة إذا كان يهلك إذا لم يأكل لأنه يكون تسبب في قتل نفسه. يقول فكيف إذا كانت المفسدة منتفية؟ مثل الغرض المتقدم في بيع المقاضي والبطيخات ونحوها، إما غرر يسير أو غرر منتفي ومقابل له مصلحة راجحة. يقول ولهذا لما كانت الحاجة داعية إلى بقاء الثمر بعد البيع على الشجر إلى كمال الصلاح أباح الشرع ذلك، قاله جمهور العلماء كما سنقرر قاعدته إن شاء الله تعالى. نعم، أليس هم يتفقون عن الجمهور على أنه يجوز بيع الثمار إذا بدا صلاحها لحديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ طيب هل الصلاح تكامل؟ ما تكامل، فأنت بعت شيء بعضه معدوم، يعني الصلاح بعضه وجد والبعض معدوم لم يوجد بعد، ومع ذلك جوزه الشارع للمصلحة الراجحة ولحاجة الناس إلى ذلك. نعم. ولهذا كان مذهب أهل المدينة وفقهاء الحديث أنها إذا تلفت بعد البيع بجائحة هلكت من ضمان البائع. نعم، يعني هذا البائع الذي باع الثمار ولو بعد بدون صلاحها، المشتري ينتظر حتى تصلح، فلو أصابتها جائحة فأهلكتها، يكون الضمان على من؟ على البائع. يكون الضمان على البائع، ليه ما يكون على المشتري؟ ها؟ اشترى أصبح مالك لها، بقيت عند البائع، لكن هي ملك لمن؟ للمشتري. طيب وليش يصير ضمانها على البائع؟ ها؟ ها؟ لم يقبضها؟ هذه مسألة أخرى، هل العقد موجب للقبض أو موجب للوفاء باستيفاء المبيع؟ لأن الشاري هنا اشتراها على أن يبقى السقيا على مالكها، على مالكها، فإذا جاءت الجائحة وهي لم يتكامل صلاحها فيكون يعني على البائع وليست على المشتري، لأن إذا كانت على المشتري بأي حق يأخذ البائع المال من أخيه وهي قد هلكت كلها؟ نعم. لا، إذا هو متى يقال بالهلاك؟ يعني إذا كان قبل يتكامل النمو، الصلاح وجد بدايته، لكن في الأصل أن هناك وقت الذي هو وقت الجداد، هذا إذا تكامل صلاح الثمر نفسه، إذا أصابتها الجائحة قبل وقت الجداد، أما جاء وقت الجداد وصلحت وهو الذي فرط هذا شيء آخر، لو تركها على رؤوس النقل طيب حتى يبتت هذا تكون على المشتري لأنه هو الذي فرط، لكن لو أصابتها جائحة من السماء مطر أو برد أو شيء من ذلك فهلكت قبل أن يستوفي منفعتها المشتري، فيكون هلاكها على البائع لأنه اشتراها على سبيل الاستبقاء عند البائع حتى يتكامل صلاحها. نعم. قال كما رواه مسلم في صحيحه. نعم، لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة يقول فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق. الذين أخذوا بهذا الحديث قالوا الجوائح تكون على البائع، والذين ما بلغهم هذا الحديث كما سيذكر المصنف الشافعي والحنفية قالوا لا، الهلاك يكون على المشتري لأن هذه أصبحت ملكا للمشتري، وإذا كانت ملكا له فهلكت فضمانها ليس على البائع، ليس على البائع. قد يقولون هذا هو الأصل، العفو أن الشيء إذا هلك على مشتريه بعد يعني تمكينه من قبضه واستيفائه يكون عليه يعني على المشتري. ايش تجيب عن هذا الاصل؟ ايش تقول؟ ها؟ اي تقول هذا وان كان اصلا صحيحا لكن هو مخصوص في مثل هذه الحالة التي هي في شراء التمر على الشجر، لان شراؤه مبقى في ملك صاحبه حتى يتكامل نماؤه، لانه يتولى سقيه واسراحه حتى يتكامل النمو. فتقول نسلم لكم هذا العفو، لكن نقول هذا الأصل مخصوص بهذا الحديث أو بهذا الدليل. نعم. قال كما رواه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، لما تأخذ مال أخيك بغير حق. وفي رواية لمسلم الله عنه لما لم يبلغه هذا الحديث، وإنما بلغه حديث لسفيان بن عيينة اضطرب فيه، أخذ في ذلك بقول الكوفيين إنها تكون من ضمان المشتري لأنه مبيع قد تلف بعد القبض، لأن التخلية بين المشتري وبينه قبض وبينه قبض، وهذا على أصل الكوفيين أنشأ، لأن المشتري لم يملك إبقاءه على الشجر، وإنما موجب العقد عندهم القبض الناجز بكل حال، وهو طرد لقياس سنذكر أصله وضعفه مع أن مصلحة بني آدم لا تقوم على ذلك. نعم، لاحظ كلام الشيخ هنا يقول والشافعي لما لم يبلغه هذا الحديث الذي في وضع الجوائح يقول وبلغه حديث لسفيان بن عيينة اضطرب فيه، أخذ في ذلك بقول الكوفيين. ما قول الكوفيين؟ أنها تكون من ضمان المشتري. لماذا تكون من ضمان المشتري؟ يقول لأنه مبيع، لأن التخلية بين المشتري وبينه قبض، البائع خلى بين المشتري وبين الثمر يأخذه متى ما جاء، فهذا يعتبر قبض، فحصل الهلاك هنا فيكون على ضمان ايش؟ المشتري، وليس على ضمان ايش؟ البائع. قال وهذا على اصل الكوفيين امشى. ليش امشى على اصل الكوفيين؟ لان الكوفيين انما يجوزون بيع التمر على جهة القطع، تشتريه وتقطعه ولا يجوز لك أن تبقيه، فيكون على أصله مش ماشي، لأنك تشتريه ناجز وتقطعه على الحال التي هو عليها، فيكون البائع قد مكنك من القبض والاستيفاء، فأنت الذي أخرته حتى أصابه الهلاك، لأنك لو قطعته في وقت شرائه ما هلك عليك، ولو هلك بعد قطعه يكون أنت قد يعني حصلته في ملكك، فالبائع باعك على سبيل القطع والاستيفاء لا على سبيل الإبقاء. ولذلك قال لأن المشتري لم يملك إبقاءه على الشجر، هذا على أصل من؟ على أصل الكوفيين، لأنه يبيعه على سبيل أن يقطعه، وإنما موجب العقد عندهم القبض الناجز بكل حال. يقول شيخ الإسلام وهو طرد لقياس سنذكر أصله وضعفه، سيذكر أصل هذا القياس، وهو أنهم عندهم البيع إنما يكون ناجزا، فجعلوا بيع الثمار من هذا السبيل، وذكر ضعفه أنه لو قطع الثمار حال بيعها عند أول بدو صلاحها يكون فيه إفساد، والله نهى عن الإفساد. ولم ينضج ولم يستوي، يكون دفعت مال في شيء ايش؟ ما تستفيد منه، لأنه غير صالح للأكل، لأنهم ما يرون جواز بقائه، لأنه إذا بقي ايش؟ إذا بقي لا يجوز أن يبقى بعد شرائه، لأن الشراء يكون ناجز. ولذلك جعلوا هناك حيلة. ايش الحيلة؟ قالوا يطلب من صاحب المزرعة من صاحب البستان ان يحاذيه فيبيحه ان يبقي الثمر على رؤوس الشجرة او يكريه يدفع الأجرة ولو يسيرة بحيث انه يبقى على رؤوس الشجر. طيب والحديث المتقدم حجة على هذا؟ إما أن يكون الحنفية ما بلغهم الحديث وهذا هو المتوجه، أو بلغهم فرعوا رده بالأدلة الأخرى التي يمشون عليها في أصولهم في المذهب. فهذا مقصود المصنف وهو طرد القياس، سنذكر أصله وضعفه مع أن مصلحة بني آدم لا تقوم على ذلك. يعني مصلحة بني آدم لا تقوم أنك تشتري الثمرة وتقطعه، لأنه ما الفائدة تقطعه أخضر؟ صحيح بعضه بدأ في الصلاح لكن الأكثر لم يصلح بعد، فيكون دفعت مالا وكأنك أفسدت هذا المال، لأن هذا الذي دفعت فيه المال لا يصلح على هذا الوجه وعلى هذه الصورة. يقول مع أني لا أعلم. طيب نكمل هذه الجزئية، الوقت أظن انتهى، لكن نكمل الجزئية هي الصغيرة. لمنفعه شيئا فشيئا، فتلف الثمرة قبل التمكن من الجذاب كتلف العين المهجرة قبل التمكن من استيفاء المنفعة، وفي الإجارة يتلف من ضمان المؤجر بالاتفاق، فكذلك في البيع. نعم، يعني كما أن هذا الحديث أثر في وضع الجوائح كذلك الاعتبار الصحيح عن القياس. الإنسان عندما يستاجر شيء متى يصح الاستئجار؟ إذا كان إيش؟ يملك المنفعة. استأجرت شقة مثلا سنة، طيب وجلست شهرين، بعد ذلك خربت هذه الشقة، أصبح ما يمكن سكنها، هل يلزمك دفع المبلغ المتبقي؟ ما يلزمك، وإنما تدفع إيش؟ تدفع ما انتفعت به في الشهرين. طيب لو فسدت هذه الشقة وخربت قبل أن تسكنها وأنت قد عقدت العقد من أجل أن تنتفع بها سنة، هل تدفع كامل الأجار؟ ما تدفع شيء، لأنه ما حصل إيش؟ انتفاع منها. فكذلك التمر هنا، يعني أنت ما انتفعت منه، فصابته الجائحة وهو ما زال على الشجر الذي هو ملك لصاحبه. فيكون السنة والقياس الصحيح تدل على هذا المعنى. نعم. أصبح بملكه إيش؟ لكن هو كما ذكر هنا، يعني صحيح العقد يوجب له التملك، لكن متى تحصل المنفعة من هذا الملك؟ متى يتمكن من قبضه على الصحيح؟ عند الكمال، عند الجذاب. ما قبله ما يكون متمكن من المنفعة منه. مثل تمام، مثل المثال الذي ضربه الشيخ هنا، يعني لو استاجر شيء منفعته، إنما يدفع بقدر ما يحصل له من منفعة، ولا يطالب بما لم يحصل له فيه من منفعة، فيكون القياس الصحيح يوافق النص الصريح. فلذلك كتاب الشيخ الإسلام ذكر موافقة العقل الصحيح ليه؟ أو العقل الصريح للنقل الصحيح، إنه ما يتعارض، العقل الصحيح ما يتعارض مع النص الصحيح. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.